لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. الفصل الثالث، العمل عند تعارض الأدلة لدى المجتهد. طبعا ده لب الفقه ده، العمل عند التعارض، ومبني على أساس عقدي. إيه الأساس العقدي؟ أن قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالأساس العقدي أن نصوص الكتاب والسنة لا يمكن أن تتعارض. طيب واقعيا بنجد شيء بنسميه كده تأدبا، بنقول ظاهره التعارض، هو كده فعلا. فبنقول لابد من بحث، نحن متأكدون من أن نصوص الكتاب والسنة لا يمكن أن تتعارض. طب التعارض اللي قدامنا ده يبقى بندور له على تفسير. لكن اللي عايز برضه أقوله أن لما نتكلم في تفسير النصوص عموما، حتى لو نتكلم في تفسير نصوص قانونية، في تفسير قرارات إدارية، عشان تستقيم الحياة أنت بتتكلم مع يعني عن شخص عائل راشد مسؤول عن تصرفاته أو عن جهة أو جهة معنوية، فأنت برضو بتفترض أن القوانين غير متعارضة والقرارات غير متعارضة. تفترض الابن لو يعني إيه، لو وجه له توجيه من أبيه، فبيفترض أن التوجيهات كلها ماشية في سكة واحدة، مع أن طبعا البشر يخطئون ويقبل ويتعمدون أحيانا منهم من قد يتعمد الكذب، منهم من قد يتعمد الخطأ، لكن الأصل عشان يعني الآلة التفسيرية تتعمل صح أنت بتفترض في جهة الخطاب أنها يعني أن خطابها مؤيد بعضه لبعض. ومن ثم لما بيجي لك حاجة ظاهرها التعارض بتقول أكيد في نكتة، يمكن ده كان في وقت وده كان في وقت، يمكن ده يخص حالة وده يخص حالة، يمكن ده له معنى غير المعنى ده، أكيد لازم تبحث عشان أنت محتاج تهتم، أنت في خطاب يهمك وظاهره التعارض، فأنت هتعمل إيه؟ فلازم لازم يبقى لك تصرف ما تجاه هذا الخطاب. طبعا الحالة اللي احنا بنقولها عندما يكون التعارض مستحكما، بنترك الاثنين وكده يعني ايه، انا خلاص عندي حاجة غلط، عندي في يعني شيء مش قادر اطبقه، مش قادر افهمه فهم عشان اطبقه، وبالتالي انت هتلاقي نفسك بتعمل قواعد حل التعارض في تعاملاتك مع كل من تهتم بخطابه. يعني على سبيل المثال اقول لكم موقف، لسه كان في امتحانات الترم الأخيرة دي، الترم اللي لسه الطلبة امتحانينه، كان في يوم في أمطار شديدة للغاية، فاجيهم بالليل قالوا المدارس أجازة غدا، الخبر 12 كده، و12 في ذات الوقت الامتحانات سارية غدا، الامتحانات دي في المدارس مش كده؟ فأنت كمتلقي هتقول إيه؟ هتقول تعارض، وبعدين بعد كده تقول لا، يبقى الصفوف اللي ما عندهاش امتحانات اجازه، كان ممكن يروحوا ياخدوا مراجعه، يروحوا يعملوا ايه، لا يبقوا دول بقوا ايه، لكن اللي عنده امتحان. وبعدين في الاخر هم الظهر ناس كتير استشكلت، ففي بقى في ساعه متاخره من الليل اللي لسه يعني صاحي قالوا الخبر كامل بقى اللي هو ايه، ان هي المدارس غدا مع استمرار الصفوف اللي فيها امتحانات. فانت هنا تعاملت مع الخبرين ظاهرهما التعارض، ولكن انت بتفترض ان الجهة اللي اصدرت القرار جهة مسؤولة، مش متعمدة تغلط، ومش متعمدة انها تضللك او اي حاجة من دي، فانت في الاخر بتقول بتشغل عقلك. ممكن هو يسهل عليك احيانا ويقوم قايل بقى الصيغة كاملة أو نحو ذلك أو ممكن غير كده. فعموما أنت ما بيصلك كلام ظاهره التعارض، أنت مع أي مصدر أنت مهتم بكلامه بتبتدي تحاول تعمل عقلك، لأن لو أنت في كل مرة قلت أطرح هذا الكلام خلاص يبقى أنت هتفقد تطبيق والعناية بخطاب كتير، بخطابات كثيرة تهمك. والشرع عندنا حاجات ظاهرها التعارض، بعد ما بنروح لفقهها بنجد ان فيها انها يعني ان في حكمة كما ذكرنا، عموما من وجود نوع من الاجمال في الادلة، لانه في عبودية الاتباع، وفي ان النصوص اللي مع ان عددها محدود يعني عشان استعمال العام والخاص ونحو ذلك شملت كل الوقائع التي كانت موجودة والتي ستوجد فيما بعد. هذا الفقه جاي نتيجة الايه العموم والخصوص والقياس والعلل، وكل ده بيفهم لما اجد امامي مشكلة ومعضلة عايز احلها. إذن علم الفقه مبني أو يعني الملكة الفقهية الحقيقية بحتاجها في التعامل مع النصوص التي ظاهرها التعارض. وبعدين ببتدي بقى في النهاية أوصل مثلا إن لا ده هو النص ده عام وده خاص، احنا اتفقنا العام والخاص لا يتعارضان. بمعنى إيه لا يتعارضان؟ بمعنى ان خلاص الاشكال اتحل، هطبق هعمل الخاص بخصوصي والعام على جميع الافراد التي تندرج تحته فيما عدا ايه ما خصص. فاقول لا يتعارضان يعني التعارض محلول الاشكال. مثلا من ضمن الحاجات اللي لقاها كتير جدا في الفقه التعارض بين امر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وبين تركه احيانا، يبقى على طول الحل الأقرب هعتبر دي أو الأكثر شيوعا، مع أن هي مش قاعدة مضطردة لكل مسألة عايزة تأمل، هقول أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان لبيان الجواز، ويبقى كده دي قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الإيه الاستحباب. نفس الأمر ألاقي نهي النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يفعله أحيانا، ولازم طبعا عشان أحمله على كده يكون الفعل نادر عشان اقول انه ايه لا هو النهي هنا، ومع انه فعله النسلم احيانا فيحمل على انه النهي الكره. لو تكرر فعله من النسلم صعب احمله على الكراهه، كده هيبقى في اشكال وهكذا. يبقى اذا لما بيجي لي نصوص ظاهرها التعارض لازم اوجد فهم للنصين معا بحيث لا يبقى هذا التعارض. فلو انا حملت نص على انه عام والاخر خاص كده زال التعارض، طبعا برضو مش بالتشهي والهوى، ولكن ساعات يكون الخاص ده مذكور صراحة، وساعات قرائن الاحوال تكون بتبين ان ده مثلا خاص او هكذا. يبقى ده من اهم الابواب كما ذكرنا. ده قريب شوية من باب النسخ، او النسخ احد وسائل حل الايه التعارض. بس هنفرق هنا بين النسخ المصرح فيه بالنسخ، وده مش تعارض، هو بيجي لنا كده الناسخ بيأتي فيه مصرحا به بانه ايه نسخ لحكم سابق. فانت التعارض ده تعارض يعني لا لا لا لا يكاد لن يقع في ذهنك اصلا، الا لو حد بقى بلغ الامر المنسوخ ولم يبلغه الناسخ ثم بلغه الناسخ. لكن عموما انا عندي نسخ منصوص على في الدليل الناسخ على ان هذا نسخ للذي لحكم سابق، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. فأنا لما أجي أدرس فقه المسألة وجمعت الأدلة وجمعت أدلة النهي عن زيارة القبور وهذا الدليل موجود، هيبقى الدليل ده حلل للمشكلة. يبقى ده النسخ اللي هو فيه أي تصريح بالنسخ. بيجي عندي في التعارض لا أدلة متعارضة ولا أجد وجه للجمع. فطيب لو لقيت ان احد النصين اسبق من الاخر, عرفت التاريخ ولقيت ان ايه ان في فترة زمنية بينهم, فنقول اذا لعل النسخ يكون حل. لا احنا نوقن بان نصوص الشرع لا يمكن ايه ان تتعارض. يبقى ايه اللي حصل؟ هنقول احنا هنفترض هذا الافتراض, ولو لقينا ان الافتراض ده هو الافتراض هو الحل الوحيد, يبقى اذا هذا هو غلبة ظننا انه هو مراد الشرع, ويبقى احنا الله عز وجل بتعبدنا بغلبة الايه الظن عند غياب اليقين. وقلنا ان الله تبارك وتعالى قدر وجود أي بعض الادلة اللي فيها اجمال لنتعبد هذه العبودية. فانت هيجي النص, هيجي نصين, الاصل ان طالما وردوا الينا وليس في احدهما, ليس في ان ده ناسخ لده, انه في امكانية ان نعملهما معا. طب لو ما لقيناش خالص يقول يبقى اكيد الصحابة رضي الله عنهم لما خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب الثاني ونتيجة انه مستحيل يعمل معه الخطاب الاول, فهم فهموا انه نسخ, واحنا كمان هنفهم انه هو ايه, لانه هو في احد الخطابين ما فيش اي مساحة التقاء بينه وبين الخطاب الاول, ولا انك تعتبر ده عام وده خاص, ولا انك تعتبر ده له حالة وده له حالة اخرى, ولا انك تعتبر لا خلاص مش نافع. يبقى احد الحلول اللي احنا بنلجأ اليها لحل التعارض ان احنا نقول ان المتأخر الخطاب المتأخر ناسخ للخطاب المتقدم, وهنا ده بيبقى نسخ افتراضي. يعني احنا ما عندناش التصريح بان هذا ناسخ, بس بنقول لا يمكن يكون الخطابين دول للشرع مع عدم امكانية الجمع بينهم باي صورة من الصور الا بان يكون المتأخر منهما ناسخ للايه المتقدم. فدي ده النسخ اللي بيجي معانا في باب التعارض والترجيح. لكن في نسخ احنا بنروح له على طول مباشرة, وهو ان انا عندي الدليل بيقول ايه ان كان في حكم وان الحكم الجديد كذا. طيب بيقول لنا التعارض بين الدليلين ان يقتضي احدهما خلاف ما يقتضيه الاخر, ومثاله ما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم, وروى ابو رافع وميمونة نفسها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو ايه حلال. هنا بيبقى في احتمالات في الثبوت, ان يهم الراوي, فهنا انا عندي تعارض مطبق واقع بعينها, واحد عندي نقل برواية العدل الضابط بيثبت حالة او بيثبت صفة ما في هذه الواقعة, ورواية تانية برواية العدل الضابط فيها شيء مناقض لهذا. اذا احد الرواة حفظ والاخر وهم, ملهاش حل تاني, ده جزء من حل التعارض. طيب هيبقى فاضل بقى, طب مين؟ ما احنا لو عندي لو انا عارف مين ما كنتش هيحصل عندي المشكلة دي. يبقى هنا ده لا بنسميه الترجيح. انا عندي خبرين متعارضين ومفيش حل عندي بالعقل كده يحل لي هذا التعارض الا ان يكون احد الرواه قد وهم, يراوي الروايه الاولى, يراوي الروايه الاي, يراوي الخبر الاول, يراوي الخبر الايه الثاني. بعد ما قلنا خلاص مفيش بقى مثلا ايه انه مثلا يكون واقعتي زواج, وان لا هي ايه زواج الاسلام من ميمونة أو لا, فخلاص لازم يكون احد الرواه واهم. يبتدي هنا الترجيح بقى. ممكن ساعات نقول الحديث اللي رواه عدد أكبر. ممكن ساعات نلاقي لا أحد الحديثين، ما هو الخلاف يا إما في طبقة الصحابة يا في طبقة التابعين، الطبقة اللي الخلاف فيها ألاقي الخلاف بين حافظ ثبت ثقة وبين حد وإن كان ثقة إلا أنه إيه أدنى منه، فنرجح بدرجة الرسوخ. ومن ضمن الحاجات، وده المثال الأشهر لها في وقائع التي حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يرجح رواية صاحب القصة. يبقى كده حنرجح رواية ايه؟ ميمونة رضي الله عنها أن سلم تزوجها هو، لا سيما ده عندي عامل قوة آخر، اللي ده موافق لسائر الأدلة. ده أنا لو كنت غلبت رواية ابن عباس كنت هبتدي عندي مشكلة تانية في تعارضها مع نهي المحرم عن الايه؟ عن النكاح. اذا هنا بقول ان وبنقول هنا الخلاف فنرجح احد المرجحات. ممكن بيحصل انه وهم، وعشان كده قلنا تأويل مختلف الحديث وتأويل مشكل القرآن، علوم شريفة جدا، أعلى أنواع العلوم، والأمة لم تتركها عشان يجي يكتشفها لنا المستشرقين، المستشرقون واللي بينقلوا منهم من الجهال والإسلام البحيري وإبراهيم عيسى وغيرهم. لا، الأمة عنيت بهذا، لكن اللي مش عارفه بقى إسلام البحيري وإبراهيم عيسى والناس دي، إن المستشرقين راحوا الكتب تأويل مختلف الحديث وينقلوا الإشكال وما ينقلوش الحل عشان يشككوا الناس في دينهم. ما هم وبينما هم تعلموا الإشكال من هذه الكتب أو من غيرها، مش دي القضية. إذن ممكن الراوي الثقة يهم، ممكن، بس مش ده الأصل. وانت لو تعاملت في حياتك على ان الاصل ان الناس انها تكذب، والاصل انها تخطئ، والاصل تتعثر كل حياتك، ده اعلى درجة تمحيص موجودة فيه عند علماء الحديث. يقول انا المهم الشخص عندي اتأكد من سلوكه العام في التزامه وصدقه وامانته وحفظه، وطالما هو كذلك فالاصل فيه انه ان ما ينقله صحيح. طيب احتمال الخطأ والوهم، والدواء نادر جدا، هو وارد بس ايه. وعندنا بقى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فنقول نحن على يقين انه متى حدث الوهم فلا بد ان يأتينا الدليل اللي يبين لنا ايه الوهم. حصل وهم في رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول لم تزوج ميمونة وهو حلال وهو محرم، وحفظ الله دينه بأن أبو رافع وميمونة صاحبة القصة نفسها اعتانت أنها تنقل لنا الحكم ده لكي يكون هذا هو الإيه الصواب. في صلاة الكسوف ضربنا المثال ده قبل كده، أنا ممكن لما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم واحد من الصحابة صيغة للأذان وعلم آخر صيغة أخرى مختلفة في عدد الكلمات، يقول إذن الأصل في إمكان للجمع ولا ما فيش؟ فيه، إن هذا حق، هذا صواب وهذا إيه صواب، وإنه فيه إيه؟ طب لما قلنا لما جت صلاة الكسوف واختلف الرواة في عدد مرات الركوع في الركعة الواحدة ما بين قائل انه ركوع واحد زي الصلاة العادية، وبين قائل انه ركوعين، وبين قائل انه ثلاث. طب ما نقول صلاة الكسوف لها عدة كيفيات، تعارض هذا، اذا خلاص هنا تأكدنا ان بعض الرواة قد وهم. نبتدي بقى ندور على مرجح. الرواة ما حصل، حصل عندنا يقين انه متى حصل الوهم فلا بد ان يوجد من ينقل الحكم الصحيح، ولا بد أن يكون في نقله مرجحات تخلي الأمة تاخد إيه كلام. فوجدنا سبحان يعني من أنطق صليت الكسوف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد. أنا صليت في الصف الأول قلنا بس يبقى دي الإيه الرواية دي الصحيحة والباقي وهمه. طب دي فيها ايه؟ فيها ركوعين. فرحنا مرجحين الايه الركوعين. يبقى اذن دي ايه القضية انه يجي لنا ادلة متعارضة. الادلة المتعارضة ممكن تكون الادلة صحيحة ما فيهاش اي وهم في النقل لكن حاجة عامة وحاجة خاصة او حاجة ناسخة الحاجة حسب او كذا وممكن يكون في وهم في النقل. كل ده بنكتشفه لما بنبحث في التعارض وشكله وصفته. فبيقول العمل عند التعارض. إذا تعارضت الأدلة في المسألة الواحدة عند المجتهد وكان كل منها صحيحا. طبعا احنا عندنا صحة الحديث بنعملها على مرحلتين. مرحلة أن يكون الحديث من رواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ومرحلة ألا يكون شاذا. من فقه الإمام البخاري رحمه الله إنه أي خلل في المرحلة الأولى دي ما كانش يورد الحديث في إيه في صحيح، لكن الخلل المسألة اللي ممكن يبقى فيها إن نقول ثقة قد وهم بيجيب لك الحديث، لأن المسألة دي فقهية بقى. المسألة ديت مرحلة ما بعد. ليه؟ لأن ممكن يكون فقه المسألة أن ما فيش حل إلا أن نقول وهم ابن عباس رضي الله عنهما مثلا. لا، يبقى الحديث كحديث ثابت، وبعد كده التعامل الفقهي مع المسألة هنقول ده ملوش حل غير. فطب ده كده هتسميه صحيح؟ ممكن بعض العلماء يتساهل ويقول صحيح، لكن على اساس انه عند ما ياتي الى فقه الحديث هيقول انه هو ايه فيه وهم، وممكن لا يقول ده ليس صحيحا، ده بالمصطلح الحديثي شاذ، انه الثقه خالف المخالفه بقى لا من هو اوثق ايه منه. فاذا اذا وكان كل منها صحيحا، ممكن من الاول المحدث خد باله خالص ان في شذوذ واكتشفه بتتبع الروايات، وممكن لا بيسيب لي الحديث انه صحيح من حيث انه بروايه العدل الضابط عن مثله، والتعامل الفقهي مع الحديث يقول لا ده في مخالفه لا يمكن الجمع بينها وبين حديث اخر، والاخر ده اثبت، فيبقى هنا يرد. قال وكان كل منها صحيحا، بأن كان آية من القرآن أو حديثا صحيحا أو إجماعا أو قياسا. لو لقينا دليلين متعارضين بهذه الصورة فإنما يتخذ الخطوات التالية بالترتيب، فلا يتعجل شيئا منها قبل أواني، قبل يعني قبل الذي أولى منه. الأولى الجمع بين الدليلين، الثاني النسخ. وخد بالك في نسخ مش داخل معايا هنا، لو هو مصرح بيه بانه ايه نسخ هعمله قبل الجمع، انا اجمع ليه اصلا اذا كان عندي تصريح بانه نسخ؟ الجمع ده هيبقى مخالف لايه؟ لأدلة الشرع. الثالث الترجيح بينه، وفي الواقع هو النسخ نوع من الترجيح، ولكن الرابع التوقف او التخيير، على خلاف بقى بين العلماء لو الدليلين مستحكمين لاختلاف ولا مرجح ولا يوجد معرفة للتاريخ، فالبعض يقول نتوقف والبعض يقول يعمل بأيه ما شاء، ويعني ده مسألة لا يكاد يوجد عليها مثال صحيح. الخطوة الأولى يبقى أنا عندي إما الجمع يا النسخ يا الترجيح يا اطراح الأمرين معا على الرجح، او التخيير عند من يقول به. يقول الخطوة الأولى الجمع بين الدليلين، وهو أولى من غيره لأن فيه العمل بالدليلين جميعا. وأما الخطوات التالية ففيها إلغاء أحد الدليلين على الأقل. أنا هعتبر أحدهما ناسخ، أو هقول رواية صاحب القصة أولى من رواية غيره فأعمل بهذا وأرد الآخر. إذن أي حاجة فيها رد الدليل فلا بد أن يكون متعذر العمل به، فنقول المتأخر ناسخ للمتقدم، أو نقول لا هنا في وهم وبالتالي هنختار بمرجحات معينة رواية ونعتبرها هي الصحيحة ونرد البقية. إذن وهذا خلاف الأصل. الأصل لو أمكن إعمال الدليلين معا نعملها. ولذلك هذه الخطوة الأولى إذا تعذرت بنعمل إما الاعتقاد النسخ لو عرفنا التاريخ، أو الترجيح. والترجيح معناها خد بالك هنا في فرق بين كلمة الراجح عند عالم ما، وبين ان عالم هنا المجتهد يقول انا برجح العمل بالدليل ده وبقول وبناء عليه، يبقى الدليل المعارض له بقول عليه انه منسوخ او بقول عليه انه في وهم ما. ده كده اسمه ايه؟ بيرجح بين الادلة المتعارضة التي لم يمكن الجمع بينها. فبيقول مين فيهم هو مراد الله عز وجل منا؟ يقول اذا عرفت المتأخر منهما يبقى ناسخ، يبقى رجحت هذا وجعلت الاخر مرفوض لانه منسوخ، او هكذا يغلب على ظني، وده اللي اقدر اعمله في تفسير هذه النصوص. او رجحت مثلا رواية ميمونة رضي الله عنها وتركت رواية ابن عباس رضي الله عنه لانه لا يمكن العمل بهما معا، فيبقى دي صار ده الراجح انه هو خطاب الشرع وانه هو الذي حدث، والاخر لا يترجح انه حدث، لا يغلب على ظننا ان هو ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم او هو ده اللي فعله، ولكن يغلب على ظننا ان في وهم ما او خطأ ما، وانه اللي يغلب على ظن ان عكسه هو اللي ايه اللي اتعمل. فدي كلمة ان ايه برجح بين دليلين، يعني بأعمل أحدهما وأترك الآخر. طبعا مش بالتشاهي والهوى كما ذكرنا، لازم الأول يكونوا متعارضين ولازم يبقى ما فيش إمكانية للإيه للجمع، ويبقى معنى كده أنا مضطر أفترض أن في وهم ما حصل أو خلل ما حصل أو نسخ أحد هذين الأمرين، وأعود أدور على القرائن اللي تبين لي فين اي فين هو الصواب. يقول اكثر ما يكون الجمع بتاويل احد الدليلين او كليهما بحمله على المجاز، واولى طرق الجمع التخصيص. يعني دايما بنلاقي بعد التدبر المشكله ايه، ان احد الدليلين عام والاخر ايه خاص. ممكن يكون شوية اللي عمل لي إشكال إن الخاص لم يصرح فيه بالخصوص، ولكن قرائن الأحوال اللي إحنا كنا لسه مثلا في أو يكون اللي هناك تفصيل، مش هعتبر أحد عام والآخر خاص، متى يكون كذا ومتى يكون كذا. عندي دليل مثلا أهدى لبعض المشركين وقبل منهم الهدية، وعندي دليل لما أهدي له قال إيه نهيت عن زمد المشركين. هنا الأفعال بيتطرق إليها احتمال ما لا يتطرق للأقوال، فدايما الحكايات اللي فيها أن مثلا فعل كذا أو كذا بيبقى فيها. فمعرفة الولاء والبراء ومعرفة أنه ينهى عن مولاة المشركين وأنه يجوز البر والصلة وانه يجوز البيع والشراء، مع وجود هذين الدليل المتعارضين يديك السكة اللي انت بيها تقول ايه والله ما انا عندي بابين احدهما مباح والاخر محرم. دي قضية مستقرة وعليها عشرات الادلة. باب موالاة المشركين محرم، باب البر والصلة معهم ايه مباح. تقول طب وانا عندي الهدية مرة قبلت ومرة لا، اسلس جمع ولا تجد الا كده انك تقول لعل الهدية بتكون دائرة بين المعنيين، فاذا كانت ضمن المعنى الاول صارت جائزة، اذا كانت ضمن المعنى الثاني صارت محرمة، او كانت في ضمن معنى المحرم هو الموالاة، او كان علم من قرائن الاحوال انها يراد بها التآلف والتواد رفضت، واذا اريد بها مصلحة يعني اعلاها طبعا ترغيبه في الاسلام، او حتى المصالح اللي هي اللي بين البائع والمشتري وبينها قبلت. اذا هذا الجمع اعملنا الدليلين واعملناهم بشيء يغلب على الظن، شيء نابع من الشرع. انت فسرتهم، جبت اصل المسألة، ولقيت باب التعامل مع المشركين فيه حاجتين كبار، ولقيت ان دي لما مرة يعني اجيزت ومرة منعت، يبقى اكيد دي مما تكون دائرة بين المعنيين. هذا جهد عقلي طبعا عظيم قام به علماء المسلمين، لكن مش جهد عقلي في مصادمة الشرع. ده بقى يعني ايه، يعني استعمال العقل في بابه الصحيح، ان الاجهاد العقل ده في انه يستكشف مراد الله تبارك وتعالى منه، ان دي عبودية خاصة. حتى وإن أخطأ له أجر، أجر الإيه؟ العبودية دي، أجر الاجتهاد والبحث والتحري. يبقى في النهاية ممكن نعمل نقول كل دليل يحمل على حالة، ممكن نعتبر واحد عام بيعمل في كل الحالات والآخر إيه خاص وهكذا. قال فإن كان أحد الدليلين أخص من الآخر مطلقا، دي محلولة، حتى يعني إدراجها في باب التعارض بيبقى كده لوهلة، لان احنا اتفقنا ان الخاص لا يعارض الايه العام. فان كان احد دليل اخص بالاخر متقن قدم حكم الاخص في منطقة خصوصي، وبقي حكم العموم في بقية افراد العام. وقد تقدم ايضاح ذلك في باب العموم والخصوص. يقول فاذا كان احد الدليلين اخص من الاخر مطلقا قدم حكم الأخص في منطقة الخصوص، وبقي حكم العموم في بقية أفراد العام. وقد تقدم إيضاح ذلك في باب العموم والخصوص. فإن لم يكن كذلك وأمكن حملهما على حالين أو زمانين أو مكانين فعلى ذلك. احنا الأصل أنهما أعمال الأدلة، وممكن أجد من القرائن ان دي اللي حال ودي اللي حال، زي المثال اللي ايه اللي قلناه بتاع الهدية من المشرك. قال فمثال حملهما على حالين، حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه رجل في القبلة في رمضان فأذن له، استأذنه اخر فلم يأذن له. قال الصحابي روي الحديث فنظرنا فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب، ولم يحملوه على النسك ولا احتاجوا إلى ترجيح. ومثاله حمله على زمانين أو مكانين، ما إذا نهى قوما من المسلمين على القتال أو وأذن لقوم غيرهم، فكان النهي في الشهر الحرام والإذن في غير الشهر الحرام، أو النهي في الحرم والإذن في الحل وهكذا. يبقى دي الحالات أو يعني طرق الجمع. فإن لم يمكن بنبحث في النسخ كما ذكرنا. طبعا لو انا عندي نسخ مصرح بيه ما كنتش هوصل للخطوه دي اصلا، وكنا هنقول بيه من الاول، لكن عندي تعارض ولم يمكن الجمع، فايه الاحتمالات؟ يا اما احد الراويين قد وهم يا إما إن الخطاب الثاني نسخ الأول. الأصل عدم وهم الرواة، والنسخ يقع في الشرع. ذلك قلنا إيه؟ لو لقينا التاريخ، لو عرفنا التاريخ يبقى الثاني إيه؟ ناسخ للأول. طب ما عرفناش يبقى أكيد في وهم. هنروح للإيه؟ للترجيح. وكما ذكرنا هنا مش برجح بين طرق فهم الدليل، إن الدليل لا بيفيد الوجوب ولا بيفيد الاستحباب ولا الترجيح لا، ده ترجيح المجتهد لأحد الدلالات المحتملة من النصوص الواردة في مسألة. لكن أعني المقصود هنا إنه بيختار الدليل الذي سيعمله والدليل الذي سيقول أن فيه خلل ما اقتضى عدم العمل به ونحو ذلك. يبقى ده الإيه؟ الترجيح بين الدليلين، وسواء بالنسبة للنسخ أو الترجيح. والنسخ والترجيح نتناولهما في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.